لو يعطون من الأطباء حبوب للاستعمال، وتعرف أن أكثر الأدوية باللون البلدي، وحط مثلا في الثلاجة مع حبوب أخرى، إذا جيت من بكرة ما عرفت حبوب. من يعرف هالأمور إلا الأطباء؟ فمثلا إذا استشار إذا قدرنا أن في دولة تريد أن تورد علينا أدوية، يجي لما علماء الشرع يقول ايش تقول الثاني في الأدوية الفلانية، هو يروح لعلماء الطب. لا لا مهبلة أبدا مهبلة، لكن في مثل الأحكام الشرعية مثلا هل يجوز أن تكون المرأة طبيبة للرجال والرجل طبيبة للنساء؟ هذه مثلا شرعية، نعم ما هي طبية، أو هي أمور فيما يتعلق بشؤونه واختصاصاته. لا أما أنا إن كان من العلماء فأنا ما لي دخل في الطب أبدا. نعم إيه؟ الأفراد هذه ترجع لي، قد يكون مثلا المسألة تشكل عليك ولكن ما ودك أن تطلع الناس عليك، ولكن إذا استشرت طيب. وهنا الاستخارة هل تقدم على الاستشارة ولا الاستشارة على الاستخارة؟ نعم فيه قولان، فيها قولان، بعضهم يقول استخر الله، وإذا رأيت بعد الاستخارة الميل إلى شيء ما لا تستشر أحد، لأن الله عز وجل لأنك فوضت الأمر إلى الله وهداك الله لهذا الشيء، فلا تسأل أحد، لا تستشر. ومنهم من يقول إذا استخرت الله ولم يتبين لك الأمر فحينئذ استشر، ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره الله لك. ده لا في استخارة، نقصد بالاستخارة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم الإنسان بالأمر وأشكر عليه من يصلي ركعته. هنا هذه مسألة، هي مسألة الاستخارة، صلاة الاستخارة هل هي قبل أو بعد؟ أما مثلا إذا شاور في أمر من الأمور ولا صلى الاستخارة فهنا إذا عزم توكل على الله. نعم وش تقولون في هذا؟ هل يشترط في المستشار أن يكون عدلا؟ ما أظن أحدا يستشير من ليس بعدل لأنه غير أمين، ما لا يستشير لم يخشى منك. نعم نعم قبل إن ينصركم الله لأن يأتي جواب الشرط لازم تكون متصلة بالجواب. ومن يظن يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم.

يأتي بها حاملا له، حاملا له وهو عار. البعير الذي غله فركبه هل يأتي به يوم القيامة راكبا عليه؟ لا، الجمل راكب والعياذ بالله، يأتي به حاملا له تعذيبا له. ما وين الأسئلة؟ لا، الغرض منه، الغرض منه، نعم، أن يعلق قلوبهم بالله ويعتمدوا عليه ولا يطلبوا النصر إلا من عنده، من عنده. وفيه أيضا تقوية قلوبهم على أعدائهم، لأنهم إذا كان الله ناصرهم فإن أعدائهم مهما كفروا لن يغلبوا. طيب، اللام في قوله على الله فليتوكل المؤمن، فليتوكل اللام اللام للأمر. طيب، ماذا يفيد تعليق التوكل بالمؤمنين ولم يقل فليتوكل الناس؟ هو الذي يتوكل ويدل على أن التوكل من تمام الإيمان وعلامات الإيمان. طيب، قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، ثاني فيها كم قراءة؟ طيب، نبي بالياء مشتق من خالد من النبوة وهي الارتفاع، لارتفاع رتبة النبي. طيب، وقيل من نبي فيكون مشتقا من النبى. طيب، نبي بمعنى فاعل ومفعول، اي نعم، نبي بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ما تضبط، نعم، هي فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل، أي ينبه. طيب، لكن بمعنى فاعل ومفعول كلا الثنتين، بمعنى فاعل فهمنا المعنى إنه منبه، بمعنى مفعول منبه. هل تأتي فاعل بمعنى فعيل بمعنى فاعل؟ قصدي بمعنى مفعل ولا بمعنى فاعل؟ كثير، فعيل بمعنى مفعل. أحمد، سميع بمعنى سميع بمعنى سامع، إن ربي لسميع الدعاء. أي وين؟ جيب شاهد. نعم، أم الريحانة في الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجور. الأخوان ما مر عليهم يعيد مرة ثانية فثلاثة وغيبون. أم الريحانة في الداء، لا تكذب، أم الريحانة في الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجور. هذه البيت، أم الريحانة في الداء السميع يعرقني وأصحابي هجور. هذه ثلاثة، ترى ما يسمح للي أخذها من قبل. ها، أخذت أمدال هذا أول مرة تسمعه؟ يلا قل. تمام، انتهى، اكتب. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.